أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبعد أن انتهينا في لقائنا الماضي من التعريف بكتاب مقدمة الموقظة، والتي بينا فيها نسب الكتاب وأهمية هذا الكتاب، وأنه من الكتب المحررة، وأنه من الكتب التي تحتاج منا إلى قراءة باستبصار لا بعجلة، حتى تستطيع أن تحصل على الفائدة من هذا الكتاب العظيم. وبينا أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قد شرح لنا تعريف الحديث الصحيح، ولكن ليس على طريقة المناطقة ولا على طريقة التعاريف التي هي فيها يكون الحد جامعا مانعا، ولكن بين الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى مفهوم الحديث الصحيح حتى يستطيع القارئ أو الناقد أن يفهم أن الحديث الصحيح يتضمن تلك الشروط التي ذكرها في كتابه الموقظة. وقلنا بأن الإمام الذهبي قال: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن. فالعدالة هي الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وكلمة متقن تحل مكان كلمة الضبط. فإذا كلمة عدل متقن يعني أنه عدل ضابط. ثم ذكر الشرط الثالث وهو اتصال السند. اتصال السند أن يتلقى كل واحد من التلامذة الحديث عن شيخه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة، يعني مثل قوله أن يقول: حدثنا الشيخ، أو أخبرنا الشيخ، أو أنبأنا الشيخ، أو عن الشيخ إذا كان ثقة ولم يعرف عنه تدليس. كل هذه عبارات وألفاظ يعبر بها عن قولهم اتصال السند. فكيف نعرف أن السند متصل؟ نعرف أن السند قد اتصل بهذه السماعات الموجودة، أو بهذه الصيغ التي تعتبر هي من صيغ التحمل وصيغ التي سمع عن الشيخ. هناك تحمل وهناك أداء. التحمل أن تسمع أنت الحديث أو تتلقى الحديث بطريقة من طرق التحمل المعروفة. أما الأداء هو أن تؤدي، يعني أنا الآن أؤدي وأنتم الآن تتحملون، فهذه هي الطريقة التي تكون فيها شراكة بين الطالب وبين الشيخ. ثم قال: واتصل سنده. هنا ذكر الشروط الثلاثة الثبوتية التي ذكرنا ونبهنا عليها في لقائنا الماضي، وأنه لابد أن يتوافر في الحديث ثلاثة شروط ثبوتية، يعني لابد أن تكون موجودة وثابتة، وهي العدالة والضبط واتصال السند. وهناك شرطان عدميان، وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. ولكنه هنا لم يذكر هذا الشرط، أو لم يذكر هذين الشرطين في تعريف الحديث الصحيح. فقال: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. ثم قال: وزاد أهل الحديث. أراد أن يستدرك الإمام الذهبي حتى لا يتعقبه أحد من الناس ويقول أن الذهبية قد فاته الشرطان العدميان، فقال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، أي أن يسلم الحديث من الشذوذ ومن العلة. والشذوذ قلنا أنه هو أن يخالف الراوي من هو أوثق منه، سواء أوثق منه إما في الكثرة وإما في الحفظ، إما بقارنة الأحفظية وإما بقارنة ماذا؟ وإما بقارنة الأكثرية. فإذا خالف الراوي من هو أكثر منه حتى ولو كانوا في نفس المستوى، أكثر منه عددا وهو في نفس مستوى، يعني هو ثقة وهم أيضا ثقات، فخالفهم فإن روايتهم تقدم على روايته. واضح يا كرام؟ إلا لقرينة أخرى مختلفة، ولكن الجادة أن رواية مثل هذا تعد رواية شاذة، لأنه خالف مجموعة من الرواة، خالف مجموعة من الرواة. وطالما أن مجموعة من الرواة اتفقوا على شيء، فإن الخطأ إليهم احتماله قليل بخلاف الواحد، فاحتمال الخطأ إليه كثير أو أكثر. واضح يا كرام من الكثرة. طيب قال والعلة، وضحنا العلة وشرحناها بأنها هي سبب يقدح في الحديث، وبينا أن العلة تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة معروفة في الإسناد وهي العلة كالكذب وكسوء الحفظ وغير ذلك من العلل المعروفة، وهناك علل خفية لا تراها أنت في ظاهر الإسناد، كأن يكون هناك تدليس خفي من أحد الرواة، أو أن هناك مخالفة لأحد الرواة في رفع الحديث، والحديث في الأصل أنه موقوف، يعني أنه من كلام الصحابي، والراوي رفع الحديث ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخطأ مع أنه ثقة. فبعض الناس يقول ويأخذ من كلمة الحاكم رحمة الله عليه أن التعليل إنما هو في أحاديث الثقات، يظن بعض الناس أن مبحث العلة مبني على اختلاف الثقات فقط، أو مبني على أوهام الثقات فقط، وهذا خطأ. إن العلة تتعلق بالعلل الخفية التي تتعلق بأوهام الثقات، وأيضا تتعلق بالعلل الظاهرة كالخطأ وكالكذب وكسوء الحفظ وفحش الغلط وغير ذلك من العلل. فافهم هذا. إذن العلة عندنا نوعان: علة ظاهرة وعلة خفية، نوعان. وابن الصلاح ذكر هذين النوعين في موطن، ذكر نوعا ثم في مكان آخر ذكر النوع الثاني ونبه عليه، وقلنا بأن كلام العالم ورأي العالم يؤخذ من مجموع قوله لا من موطن واحد. واضح يا كرام؟ طيب الأمر الثاني يا كرام أن العلة تنقسم أيضا من حيث التأثير وعدم التأثير إلى علة مؤثرة وعلة غير مؤثرة، علة تقدح في الإسناد وعلة لا تقدح في الإسناد. ما معنى أنها علة تقدح في الإسناد؟ كأن يكون هذا الراوي أخطأ مثلا فرفع الحديث والحديث موقوف. واضح يا كرام؟ إذن هذا خطأ يتعلق بالحديث ويؤثر فيه، فإن الحكم إذن لن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا أن يبدل الراوي بدلا من الضعيف راويا ثقة، يعني يحصل عنده وهم فيأخذ راويا ضعيفا، مثلا زي عبيد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فيبدل مكان الضعيف ويجعله ثقة خطأ على سبيل الخطأ. هذا سيكون من العلل، أو ستكون هذه من العلل المؤثرة، لأنه بدلا أخطأ فحذف الراوي الضعيف، ولو أنه كان موجودا ومعروفا لعرفنا أن الحديث ضعيف لأنه ظاهر الضعف ومعروف الضعف، ولكنه لما أخطأ وأبدل مكانه راويا آخر ثقة فكأنه جعل الإسناد جميعا ثقات، فهذه علة مؤثرة، أبدل راويا ضعيفا براوي ثقة، والصواب أنه هو الراوي الضعيف. واضح يا كرام؟ أن الحديث في الأصل أنه مرسل، والصواب أنه مرسل، الرواة جميعا ذكروا أنه مرسل، وهو للأسف الشديد فعل شيئا آخر، وصل الحديث وجعله موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن جعل الحديث المرسل الضعيف جعله حديثا معروفا وصحيحا ومتصلا. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه العلة من العلل المؤثرة. أن يزيد في الحديث لفظة لم يقلها غيره من الرواة، وهذه اللفظة يتغير بها المعنى، يتغير بها المعنى، فإذا هذه الزيادة مع أنها شاذة أو أنها علة من العلل، ولكنها علة مؤثرة. إذا العلة تنقسم من حيث الظهور والخفاء إلى علة ظاهرة كالكذب وسوء الحفظ، وإلى علة خفية كماذا؟ كالتدليس أو أن يرفع الموقوف أو يوصل المرسل وغير ذلك من العلل، أو يبدل راويا ثقة راويا ضعيفا بثقة. واضح؟ طيب هذه من حيث ماذا؟ الظهور والخفاء. لا، كده من حيث التأثير وعدم التأثير. يبقى إذن من حيث الظهور والخفاء العلة التي هي فيها علة ظاهرة كالكذب وسوء الحفظ، وعلة خفية التي لا تعرف إلا كالتدليس الخفي، أو كأن هذا الحديث وجدناه أن هذا الحديث مثلا موصولا وظننا أن هذا الراوي ثقة ووجدناه ثقة بحثنا عنه، ولكنه وجدناه بعد فترة، أو وجدنا طرق أخرى من راويين آخرين ثقة أكل واحد منهما ثقة؟ فعرفنا أن هذا الثقة مع هذا الثقة اجتماعهما دل على خطأ الأول بعد أن كان في الظاهر أمامنا أن الحديث ماذا؟ حديث صحيح الإسناد لأنه فيه ثقة عن ثقة عن ثقة. لما بينا من خلال المقارنة بين رواية هذا الشخص ووجدناه قد خالف من هم أكثر أو من هم أحفظ، عرفنا أنه أخطأ، فرددنا الحديث من أجل هذا، بدلا من كان الحديث موصولا مثلا جعلناه الصواب أنه مرسل. مثل مثلا حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، أبغض الحلال عند الله الطلاق روية من وجهين، أحدهما مرسل والآخر ماذا؟ موصول. الموصول لما بحثنا في نهاية الأمر وجدنا أن الموصول الذي أمامنا هذا ضعيف، وأن المرسول المرسل وأن الحديث المرسل وأن الحديث المرسل رواته ثقات، الحديث المرسل رواته ثقات، فرجحنا في النهاية الرواية المرسلة مع أن المرسل ضعيف بإجماع المحدثين إلا بعض العلماء الآخرين كعلماء الفقه كالمالكية وبعض الحنفية وغيرهم من الأئمة ممن لهم خلاف معتبر في هذه المسألة. ولكن يا كرام نقول مرة أخرى بأن هذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل، وأن الرواية الموصولة هي رواية ضعيفة. طيب العلة من حيث التأثير وعدم التأثير قلنا أنها مؤثرة وغير مؤثرة، وعلة ظاهرة وخفية، واضح يا كرام؟ طيب هناك أحيانا ندرس العلة ليس من باب إثبات العلة ولكن من باب دفع العلة، فلا تتوقفن عند دراسة العلة أنك لابد أن تثبت العلة، بل ربما تجد أن العلة الموجودة أمامك في الإسناد بعد بحث الطرق أنك وجدت علة في أول الأمر الأول وهلة أن الحديث هنا مرسل في أول الأمر، ثم لما بحثت أنت بعد دراسة وجدت أن هذه العلة بفضل الله غير مؤثرة لأن الحديث ورد من رواية أخرى مرسلة من غير الطريق، تغير مخرج الرواية فأصبح هذا يقوي هذا وهذا يقوي هذا، إذن فأصبحت هذه العلة ارتفعت بعد أن تقوى الحديث بمجموع الطرق، فلما تقوى الحديث بمجموع الطرق هذه التقوية سرت إلى ماذا؟ إلى الإسناد أيضا. أو أن أحد الرواة كان مدلسا ثم إنك بعد بحث شديد وجدت أنه من المكثرين عن شيخه، فعلمت أن هذه العلة في أول الأمر التي كانت مؤثرة، أن العلماء ذكروا قاعدة مهمة أن الراوي المدلس إذا أكثر عن بعض الشيوخ فإنه في هذه الحالة يحتمل تدليسه، وقد ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال حينما ترجم للإمام سليمان ابن مهران الأعمش، واضح يا كرام؟ فإذا هذه قاعدة يفزع إليها عند وجود راوي مدلس من الرواة في إسناد ما، في إسناد ما. إذا العلة ندرسها أحيانا لإثباتها وأحيانا لدفعها أيضا، واضح يا كرام؟ طيب هنا يقول وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، بعض الفقهاء وبعض الأصوليين وليس الكل، لأن هناك من العلماء من أهل الحديث من هو محدث وفقيه أيضا، يعني الحافظ ابن حجر محدث وفقيه، ابن الملقن محدث وفقيه، ابن دقيق العيد محدث وفقيه، يعني لا تستطيع أن تنزع منه اسم المحدث فهو محدث وفقيه، ولكن بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يرى أن اشتراط العلة والشذوذ أو أن اشتراط المخالفة في الرواية ليس شرطا لتصحيح الحديث، ليس شرطا انتفاؤه لتصحيح الحديث، فيرى أن الحديث إذا كان فيه بعض المخالفات أو فيه حديث روية موصولا ومرسلا فلا يردون هذا ولا يردون ذاك، وسنعلم هذا من أقوال الأئمة. عندنا هنا الإمام ابن دقيق العيد ذكر كلاما في هذه المسألة في الاقتضاء، ومنه أخذ الإمام الذهبي هذا الكلام من الإمام ابن دقيق العيد في كتاب يقترح، وطبعا هو تأثر بشيخه، وقلت لكم أنه ذكره مرات في الكتاب، مرة بقوله قال ابن وهب، ومرة قال ابن دقيق، مرة قال ابن دقيق فقط، مرة واحدة فقط قال ابن دقيق، ومرات أخرى ذكره قال ابن وهب، نعم، ونسبه إلى جده. القضية يا كرام، ودفعنا عن هذا لحتى لا يظن أحد أن الذهبية يدلس، حاشا وكلا، بل هذا من الإغراب على الطلاب حتى ينبه القرائح وينشط الذهن لاستحضار أسماء العلماء وأجدادهم وأنسابهم. واضح يا كرام؟ طيب، هنا يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك، أي عدم الشذوذ وعدم العلة في حد الصحيح، قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الإيه؟ الفقهاء. هنا قال نظر الفقهاء: فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. ابن دقيق عبر بقوله لا تجري على أصول الفقهاء، الإمام الذهبي عبر بقوله فإن كثيرا من العلل يأبونها، وهذا يدلك على ماذا؟ على دقة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في التعبير، أنه أحيانا يعبر بتعبير آخر وبعبارة أخرى ولكنها مرادفة للمعنى الأول أو مفسرة وشارحة للمعنى الأول، لا تحتاج إلى من يشرح، مع أن الكتاب بين يديه يستطيع أن ينقل العبارة كما هي، ولكن هذا من تصرف العلماء، أنهم أحيانا ينقلون العبارة فيغيرون فيها شيئا. لماذا؟ للتفسير والبيان والتوضيح. واضح يا كرام؟ طيب، الإمام ابن دقيق العيد لما قال هذا الكلام ونقله عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، الحافظ العراقي اعترض على كلام ابن دقيق، اعترض على كلام ابن دقيق، فقال ماذا هذا الإمام الجليل والعلم النبيل؟ قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم، لا عند غيرهم من أهل علم آخر، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما. يعني كأن الإمام العراقي يقول لنا إن كلام ابن دقيق العيد على العين والرأس، ولكن الفقهاء الذين حكى قوله وحكى عنهم هذا القول والأصوليون الذين حكى عنهم هذا الكلام، كلامهم هذا يؤخذ في علم الأصول، يعني كلامهم يعتبر ويعتمد في علم الأصول، ولكن الذي يحكم المسألة والضابط في المسألة عندنا يا أيها الكرام أن أهل الفن هم أعرف الناس بالفن، وهم أولى الناس بكلامهم، وهم الذين يقعدون قواعده، فلا يقبل كلام المنطقي مثلا في علم الحديث، كما أن كلام المحدث لا يقبل عند أهل المنطق، لأن هؤلاء كل واحد منهم قد اختص بفن وهو أدرى وأعلى به، إذا حصل خلاف في المسألة فيقدم قول أهل الفن على قول غيرهم. كأن الحافظ العراقي يقول إن أهل الفن أهل علم الحديث اشترطوا هذا الحد، وكون هؤلاء العلماء من أهل الحديث اشترطوا هذا الشرط فإن هذا الشرط لا يفسد الحد عندهم، وكون الفقهاء اشترطوا شرطا آخر أو أقل لا يكر على اشتراط المحدثين بالبطلان ولا يفسد الحد عند من اشترطه، لا يفسد الحد عند من اشترطه، وأن هذا يعد من باب الاختلاف. ومع ذلك فالمحدثون لم يقبحوا الفقهاء ولا الأصوليين ولم يتهكموا عليهم بعدم اشتراط، بل ردوا ردا لطيفا وكلاما طيبا مباركا. هذا كلام من؟ كلام الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه. انظر إلى مغلطاي، وهو من تلامذة الإمام ابن دقيق العيد، أراد أن يخرج كلام شيخه على مخرج طيب وكلام حسن، فماذا قال؟ قال: كأن شيخنا رحمه الله أراد بالعلل التي لا تجري على أصول الفقهاء التي ليست قادحة. يعني كأنه قيد كلام الإمام ابن دقيق العيد، جعله مقيدا لا مطلقا ولا عاما، خصصه وقيده، فماذا قال؟ قال: إن الشيخ يريد بالعلل التي لا تجري، أي التي لا يوافق عليها الفقهاء أو التي لا يعتمدها الفقهاء فيعلون الحديث بها إنما هي العلل التي ليست بقادحة. أما العلل أما القادحة فهي تجري على أصولهم، فهي تجري على أصولهم، ولذلك لم يحترز ابن الصلاح عنها حين حد الصحيح. يعني ابن الصلاح لما ذكر الحد الصحيح لم يحترز هذه عن هذه العلل التي ليست بقادحة، لأنها يعني الفقهاء هم كأنه يقول أن العلل التي لا تجري على أصول الفقهاء هي التي ماذا؟ ليست بقادحة. فإذا كأن الخلافة هنا يعني ليس لفظيا بالمعنى الدقيق، ولكنه كأنه خصص وحمل كلام الإمام على شيء معين حتى لا يكون هذا الأمر فيه اتهام للفقهاء بأنهم مقصرون في تقعيد قواعد علم الحديث. طيب هذا كلام، ولكن هذا الكلام سرى في العلم، سرى في العلم وبين العلماء وبين المؤلفين في كلامهم على وجه الاختلاف ما بين الفقهاء وما بين الأصوليين، فتجد هذا الكلام يشيع وموجود بين العلماء أن الفقهاء لهم منهج لا يعلون الحديث بالمخالفة أو لا يعلون الحديث بالشذوذ ولا بالعلة التي اشترطها المحدثون. فتجد أيضا ابن دقيق العيد في كتاب الإمام يذكر أمثلة أخرى، وحينما تعرض الحديث ويقول وهذا الحديث إنما هو معلول على منهج المحدثين لا على منهج من؟ لا على منهج أهل الإيه؟ الفقه والأصول. واضح يا كرام؟ قال ابن دقيق العيد قال في شرح الإمام بأحاديث الأحكام قال وشرطي فيه ألا أورد فيه إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ أو بعض أئمة الفقهاء النظار، فإن لكل منهم مغزا قصده وطريقا أعرض عنه وتركه. واضح يا كرام؟ أيضا الحافظ ابن رجب، طبعا عشان احنا بنتكلم بنأتي ببعض الأقوال التي تبين كلام العلماء الذين يعني يعرف عنهم التمكن، لا سيما ابن رجب الحنبلي مهم جدا. ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري وهو مليء بالفوائد الحديثية الذي يغفل عنه كثير من طلاب العلم، كتاب شرح الحافظ ابن رجب مليء بالفوائد الحديثية لا سيما فيما يتعلق بباب العلل والروايات. واضح يا كمان؟ طيب يقول يتكلم عن بعض الرواة فقال وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم إسماعيل بن أبي خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني. وحكى ابن عبد البر عن سفيان الثوري أنه قال هو خطأ وعزاه إلى كتاب أبي داود، والموجود في كتابه هذا الكلام عن يزيد بن هارون لا عن سفيان. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ لا يحل أن يروى هذا الحديث، يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته من دون بيان علته. وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، كثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي. هذا كلام الحافظ ابن رجب. وعندنا أيضا كلام السخاوي قال ومن المسائل المختلف فيها إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه، فإن الفقيه والأصولي يقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي فيقبل، والمحدثون يسمونه شاذا لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين، ووافقهم الشافعي على التفسير. هذا كلام الأئمة في هذه المسألة التي أردت أن أوضحها لكم في هذا اللقاء. يبقى إذن المسألة يا جماعة ممكن أن تخرج كلام الأصوليين والفقهاء على ماذا؟ على أن المقصود بالعلة التي لا تجري على أصولهم العلة غير القادحة، أما العلة القادحة فإنها تجري على أصولهم ويعلون بها، بدليل أن كثيرا من أهل الحديث من الفقهاء تجد أن تصرفهم في التعليل هو تصرف علماء الحديث، لا سيما مثلا ابن دقيق العيد فقيه، ولكنه تجد أنه في التخريج، في التخريج وفي التخريج في الإمام وفي الإلمام وفي شرحه تجده يعل بالمخالفة ويعل بالشذوذ ويعل بالعلل الخفية والعلل القادحة وغير القادحة أيضا، يذكر أنها علة ولكنها منتفية. الإمام من آخر؟ الزيلعي، وهو من هو في المذهب الحنفي، تجده في نصب الراية، وعندي مواطن موجودة في نصب الراية، يعل أيضا بالشذوذ في كثير من الأمور، وهو يجري وهو رجل فقيه، ولكنه أيضا في حين يطبق قواعد من؟ الحديث. قواعد أهل الحديث. اللهم إلا بعض الفقهاء المعدودين هم الذين لا تجري هذه على أصولهم، ويمكن أن تأخذ بقول العلامة مغلطاي، وهو من العلماء الكبار الذين لم يأخذوا حتى الآن حقهم في الدراسة والبحث، إمام مغلطاي. طيب، ثم يقول: فالمجمع على صحته إذن المتصل، اقرأ يا شيخ عبد الحكيم كده المجمع. قال: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هنا يقول فالمجمع على صحته، أي إن خلاصة تعريف الحديث الصحيح والمتفق عليه بين أهل الفن أنه الحديث المتصل الذي يكون إسناده قد اتصل. اثنين، أن يكون سالما من الشذوذ والإيه؟ والعلة. وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هنا لو أنك دققت لوجدت أن الإمام الذهبي ذكر أن هذا الحديث المتفق على صحته عند الفقهاء وعند المحدثين ما توافر فيه الشروط الخمسة، لأنه هنا ذكر الشروط الخمسة. أول شيء ذكر ماذا؟ اتصال السلم. اثنين، السلامة من الشذوذ والعلة، يبقى كده كان شرط ثلاثة شروط. ثم ذلك وأن يكون رواته ذوي ضبط، يبقى الشرط الرابع، وعدالة، واضح؟ بل زاد شيئا تأكيدا وعدم التدليس، يؤكد على مسألة الاتصال الأولى، واضح يا كرام؟ يبقى ذكر الشروط الخمسة للحديث، ويقول ويصدر هذا الكلام بقوله فالمجمع على صحته. أنت تسأل الآن: يا أيها الشيخ، أنت قبل قليل قلت أن الثلاثة الشروط الأولى هي التي موجودة عند المحدثين، وأن الفقهاء والأصوليين نازعوا في شرطين، عدم الشذوذ وعدم العلة، ثم تأتي وتقول المتفق عليه عند الجميع أو المجمع عليه عند الجميع، المجمع عليه عند الجميع الخمسة الذي توفرت فيه الشروط الخمسة، فهذا تناقض في الكلام في الظاهر. يعني هنا يريد أن يقول أن الحديث إذا توافرت فيه هذه الشروط الخمسة، أننا وجدنا حديثا مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات، رواته ثقات، يعني يروي مثلا البخاري عن الحميدي والحميدي ثقة، عن سفيان وسفيان ثقة، عن يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد ثقة، عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة، عن علقمة وهو ثقة، وعلقمة يروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو صحابي جليل. كده هنا في هذا الإسناد كل الرواة هنا ثقات، يعني فيهم العدالة وفيهم الضبط. ثم إن شرط الاتصال موجود، شرط الاتصال موجود، أصبح موجودا في هذا الإسناد، لا يوجد من طعن في أي واحد منهم، ولا يوجد أي راوي سقط في من الإسناد، لا من أوله فيسمى معلقا، ولا من وسطه في موطن واحد فيسمى منقطعا، ولا من موطنين أو من موطنين متواليين فيسمى معضلا، ولا سقط الصحابي فيسمى مرسلا، ولا أي شيء، كل شيء موجود، الحديث عندي متصل تمام الاتصال، ولا يوجد أي راوي اتهن بالتدليس فعنعن، لا يوجد. إذن الحديث أصبح اتصاله قوي، لا يطعن فيه طاعن ولا يؤثر فيه مؤثر، واضح يا كرام؟ طيب، ثم بعد ذلك وجدنا أن هذا الحديث سلم من الشذوذ، لا يوجد من خالف أحد الرواة فيه، بل وجدنا رواية أخرى مروية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن رويها ضعيف جدا، فأصبحت رواية منكرة. فهذه الرواية سلمت من الشذوذ، وسلمت من أي علة؟ لا يوجد من مثلا وقف الحديث ورفعه آخر، ولا يوجد أن من رواه من الرواة مرسلا ثم وصله مثلا سيدنا مثلا علقمة أو غيره، لا، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا يا كرام. فإذا الحديث أصبح سالما. نظرنا إلى المتن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لم نجد أي طعن لا في زيادة لفظة ولا في شذوذ أي عبارة، ولا يوجد أي خطأ من إبدال كلمة مكان كلمة، ولا يوجد أي شيء في هذا الحديث. فأصبح الحديث هنا لما توافرت فيه هذه الشروط الخمسة، لو جئنا إلى المحدث وقلنا له ماذا ترى في هذا الحديث، سيقول لك إن هذا الحديث قد توافرت فيه الشروط الخمسة، فهو صحيح، ولذلك أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في صحيحيهما، فوصل إلى أعلى الدرجات التي هي في مراتب الحديث الصحيح ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. واضح يا كرام؟ طيب، لو أتينا بفقيه أو أصولي وقلنا له أيها الفقيه الكريم وأيها الأصولي العظيم، ماذا ترى في هذا الحديث؟ هل تعل هذا الحديث؟ يقول لا، بل إنه قد توافرت فيه شروط زائدة عندنا، فأنا أوافقكم وزيادة. هو يوافق وزيادة، لأنه لا يشترط عدم الشذوذ ولا يشترط عدم العلة. وقد قام المحدثون بنخلها وقاموا بإعمالها على الحديث، فتبين أنه سالم من هذين العلتين، أو من هاتين العلتين، سالم من هاتين العلتين. إذن الحديث أصبح مجمعا عليه عند الفقهاء وعند المحدثين، ومجمع أيضا عليه عند المحدثين. واضح يا كرام؟ مفهوم؟ هذا يحتاج إلى إعادة مرة أخرى؟ لا. أم أنه مفهوم؟ مفهوم. طيب، إذن قال: والمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. آخر نقطة قبل أن أبدأ ونقرأ ونستأنف في مراتب المجمع عليه، لأنه سيقسم الأحاديث الصحيحة إلى مراتب. الحديث الصحيح تاريخه، تاريخ الحديث الصحيح. أولا، لو قلنا الحديث الصحيح من حيث الثبوت، يعني ما هو الحديث الصحيح بمعنى الحديث الثابت المقبول، سواء كان صحيحا أو حسنا، فهذا قديم قدم الزمان، من أول عصر التابعين، فتجد أن مقولات التابعين رضي الله تعالى عنهم تواترت في هذا الباب عن ابن سيرين وعن ابن المبارك وعن غيره من العلماء. تجد أن قتادة حينما يقول مثلا لا يقبل الحديث إلا عن ثقة عن ثقة، ولا يقبل الحديث إلا عن صادق عن صادق، فهو يريد أن يقول لك إن الحديث الذي أقبله عندي وأصبح مقبولا عندي وثابتا عندي هو الذي دار على ثقة، كما ذكر الحافظ الذهبي في أول الأمر. واضح يا كرام؟ طيب، نجد أن مثلا قتادة يقول، قتادة، وقتادة مات سنة كم؟ 118 تقريبا، 118، قال: لا يحمل هذا، لا يحمل هذا الحديث، لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح. لا يمكن أبدا أن نقبل وأن نتحمل الحديث برواية شخص صالح عن شخص طالح، أبدا، هذا غير مقبول، ولا عن طالح عن صالح، يعني شخص طالح يعني غير ثقة غير عدل، عن صالح رجل غير عدل أو كذاب ينقل الرواية ويروي الرواية عن صالح، إذن أصبح في الرواية من؟ راو ضعيف، لا يقبل. قال: لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح، ولا عن طالح عن صالح، حتى يكون رواية صالح عن صالح، رواية صالح عن صالح، لابد صالح عن صالح، يعني راوي توافرت فيه الصلاحية والعدالة والأمانة والصدق والثقة والضبط، حتى أقبل هذه الرواية عن شخص أيضا توافرت فيه نفس هذه الشروط التي لخصها بقوله صالح. وبعد كده أصبح من مراتب الجرح والتعديل كلمة صالح، واضح؟ واضح. طيب، ثم يقول محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي ميت 258 تقريبا، يعني بعد البخاري بسنتين، محمد بن يحيى الذهلي قال: ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع، يعني حديث متصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. لا يوجد فيه رجل مجهول، يبقى إذا انتفت عنه العدالة. عدالة. ولا مجروح، يعني مثلا طعن فيه إما في عدالته وإما في ضبطه. واضح يا أيها الكرام؟ طيب، ابن محمد بن يحيى ثاني مرة ثانية: ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. طيب، عندنا ابن محمد بن يحيى الذهلي، اسمه يحيى، سميته يحيى ليحيى. يحيى ابن محمد بن يحيى، ولعل هذا الكلام هو من كلام أبيه، يقول: لا يثبت الخبر، لا يثبت الخبر، وهذا يؤكد أن المقصود بصحة الحديث في أول الأمر هو الثبوت، أن يكون ثابتا مقبولا. قال: لا يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة، حتى يتناهى الخبر، يتناهى إذن كل اتصال، يبقى كل الإسناد في كل طبقات السنة، حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله، وجب قبوله والعمل به وترك المخالفة لهذه الرواية وللعمل بها. يبقى إذن قال: لا يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة، حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. إذن هنا بعد ذلك إذا حصلت هذه الصفات وجب قبول. أليس هذا يا كرام بيان لتدرج اشتراط الشروط التي عرفت بعد ذلك في الحديث الصحيح؟ ثم يأتي الإمام الحاكم الذي تخطاه بعض الباحثين وقال إن أول من عرف الحديث الصحيح هو ابن الصلاح، وأول من أفرد الحديث الصحيح بنوع هو ابن الصلاح، وهذا خطأ. فالحاكم متقدم على ابن الصلاح، توفي سنة كم؟ 405. وابن الصلاح مات سنة كم؟ 640. كم؟ 643. ماشي، يبقى إذن بعده بكم سنة؟ بما يزيد على كمية سنة. ومع ذلك تجد أن تعريف الحديث الصحيح في النوع التاسع عشر، التاسع عشر من كتاب معرفة علوم الحديث يقول: وصفة الحديث الصحيح، هو ذكر مبحث الحديث الصحيح وعنون له بالحديث الصحيح في النوع التاسع عشر من معرفة علوم الحديث. قال: وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، يعني لا يكون مجهولا، وهو أن يرويه عنه تابعيان عدلان، يعني في الجملة يكون الشخص له رويان حتى تزال عنه الجهالة، جهالة العين، يعني لا نعرف أن الراوي ليس مجهول العين، نعرف بماذا؟ برواية عدلين عنه شخصين، أو أن يروي اثنان عن هذا الشخص، نتأكد أن هناك آدمي اسمه فلان يروي عنه اثنان، فلان وفلان. واضح يا كرام؟ طيب، وليس هذا شرطا في كل حديث الحديث، وكما بينت أنا هذا في شرح نزهة النظر، يعني ليس شرطا عند الحاكم خلاف من توهم ذلك، أن الحاكم يشترط في كل رواية أن يكون للصحابي في كل رواية تابعيان، لا لا لا لا يشترط هذا، بل يكون له راويان في الجملة فقط، راويان في الجملة، ثم تداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا، يعني لا يعله أحد ولا يطعن فيه أحد كالشهادة على الشهادة. ثم من ذكاء الإمام الحاكم، وأنت حينما تقرأ العبارات أحيانا الطالب يقرأ جملة في أول المبحث ثم بعد ذلك يقرأ قولا آخر فيظن أنه لا ارتباط بين هذا النقل الذي ذكره الإمام بالذي قبله، وكأنه يذكر هذا من ملح العلم أو كأنها من باب الزيادات أو كأنها قول وجده أمامه فرواه بالإسناد فقط، لا لا لا، إذا وجدت أن الحاكم ستجد أن يعرف الصحيح أول ما بدأ تعرف هذا الصحيح، بل ذكر كلاما مهما في مسألة معرفة الصحيح بالفهم والمعرفة والحفظ وغير ذلك، ثم بعد ذلك عرفه هذا التعريف الذي يشبه التعريف الاصطلاحي، ثم بعد ذلك ذكر نقلا ليبين أن علماء الحديث حينما صححوا وضعفوا وذكروا مصطلح الصحيح لم ينظروا إلى ظاهر المتن فقط، بل نظروا إلى العلل الخفية، ظاهر الإسناد فقط، بل نظروا إلى العلل الخفية التي تكمن داخل المتن أو داخل السند. فيقول وعن الربيع بن خثيم: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به، حتى يقال لا يقال إن المحدثين لم ينقضوا المتن ولم ينظروا في المتن، هذا في تعريف الصحيح. ما علاقة هذا؟ كأنه يقول لك يا طالب العلم تنبه بأن العلماء حينما عرفوا الحديث الصحيح ذكروا الضوابط التي تتعلق بالإسناد والضوابط التي تتعلق بالمتن، ونظروا إلى سلامة السند كما نظروا إلى سلامة المتن فتنبه. فقال: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به، وإن نعرفه يعني نحن أهل الحديث، يعني لسنا بمغفلين ولسنا وراقين ولسنا حشوية، لا. قال: وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها. ظلمة، أنت أحيانا لو دققت في تعبيرات الأئمة في الأسانيد خاصة الإمام الذهبي يقول: وهذا إسناد مظلم. أليس كذلك يا شيخ الحكيم؟ لكن يقول: هذا إسناد مظلم. ما معنى كلمة إسناد مظلم؟ يعني كأنه يقول لك هذا الإسناد، يقول لك هذا إسناد ظلمات بعضها فوق بعض، لكأنه يقول أن هذا الإسناد من شدة الضعف الموجود في هذا الحديث كأنه وصل بنا إلى درجة أو دركة أن يرد وأصبح مظلما لضعفه ولشدة ضعفه ولعدم قبوله. واضح يا كرام؟ طيب، إذن هذا كلام سيدنا الإمام الحاكم رحمه الله. طبعا الإمام ابن الصلاح عرف الحديث الصحيح، قال: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ذكر الشروط الخمسة ثم قال: وهذه الشروط التي اتفق عليه أهل الحديث، أو قال: وهذا هو الحديث المجمع عليه عند أهل الحديث، يعني ذا الحديث المتفق على سلامته وصحته، لأن بعض الناس اشترط شروط أخرى كأن يكون الراوي فقيها وغير ذلك من هذه الشروط، وهذه شروط غير معتمدة عند المحدثين. ثم إن فهنا يعني لفتة أردت فقط بعد هذا التعريف حتى لا يحصل هنا تشوش عندكم، الإمام العلامة الكبير سيدنا الإمام الذهبي في الأول في التعريف قال: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنة، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج له اختلاف. لماذا ذكر الاختلاف؟ ذكر المرسل فقط، خص المرسل فقط دون غيره من أنواع العلل. لماذا لم يذكر المنقطع؟ لماذا لم يذكر المعضل؟ لماذا لم يذكر المعلق؟ لماذا لم يذكر هذه الأشياء؟ لماذا ذكر المرسل فقط من هذه الأنواع فقط؟ فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج باختلاف، كأنه يقول إن هذا النوع مختلف فيه وهذا النوع لا يسلم من القطع والطعن فيه، فلا يمكن أن يعد من الصحيح باتفاق العلماء، بل هذا حصل فيه اختلاف، بعضهم يمشيه وبعضهم يقبله وبعضهم يرده. لماذا لم يقل والمعلق فيه اختلاف، أو كالحديث المعلق يعني لم تتوافر فيه الشروط، أو كالمنقطع لم تتوافر فيه الشروط. لماذا خص المرسل فقط؟ لأمرين. هذا من خلال يعني تأملي في عبارات الإمام والنظر في الكتب الأخرى. أولا أن الخلاف قوي في مسألة المرسل، الخلاف يقوى في مسألة المرسل، يعني هناك خلاف قوي بين العلماء، هناك من يقبل المرسل من العلماء وهناك من يرده. يعني عندنا بعض العلماء يقبل المرسل كبعض الحنفية وبعض المالكية يقبل المراسيل، بل ورد عن الإمام مالك قال من أرسل فقد تكف، من أرسل فقد من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. يبقى إذن قال الإمام مالك من أسند فقد أحالك، الذي يذكر لك الإسناد كأنه يحيلك وكأنه يقول لك ابحث أنت عن كل راوي والحديث أمانة في عنقك، ابحث أنت، المسؤولية مسؤوليتك. ومن أرسل فقد تكفل لك، أنا أرسلت الحديث إذن أقول لك كأنه ثابت عندي، فاعتمد هذا الحديث ولا تقلق. يبقى أولا الخلاف يقوى في ماذا؟ في مسألة المرسل، يعني يتجاذبه الكلام في مسألة القبول وعدم القبول، وأن بعض العلماء يقبل المرسل وإن كانوا جميعا لا يقبلونه هكذا بإطلاق جميعا، وأنا أقول جميعا. الشافعي وضع شروطا وأنتم تعرفون وستأتي في الكلام على المرسل، وضع شروطا في المرسل وشروطا في المرسل، في الشخص المرسل هو الشخص والمرسل هو الحديث المتن، وضع شروطا لهذا حتى يضمن أن هذا الحديث بإذن الله ثابت. طيب لكن هنا نقطة ومهمة، الكل مجمع على أن الراوي الذي يرسل ويقبل إرساله لابد وأن يكون من الذين يتحرون في الرواية، لابد أن يكون متحريا في الرواية، وهذا ظاهر من عباراتهم، وستأتي حينما نشرح في الكلام عن مسلم سأتي لكم بعبارات كما أتيت لكم بالعبارات الأئمة في مسألة الصحيح، أنهم ما لن تجد واحدا فيهم يقبل حديثا مرسلا إلا إذا كان هذا الراوي الذي أرسل من المتحرين يتحرى الرواية، لا يقبل أي رواية مرسلة هكذا، وإلا لقالوا مرسلاته شبه الريح لبعض الرواة. لماذا؟ لأنه لا يتحرى، فيقول مرسلاته شبه الريح يعني لا تقبل، لا لا لا قيمة لها. واضح يا كرام؟ طيب يبقى إذن النقطة الأولى أن الخلاف قوي في مسألة المرسل، فلذلك ذكر هذا من باب الإيه، كان يقول إذا كان هذا الحديث فيه عدالة وفيه ضبط ولكن سنده في هذه النقطة حصل فيه إرسال، فإن العلماء هنا يختلفون. وطبعا احنا عارفين رأي الإمام مسلم اللي هو عبر عن الحديث المرسل، قال والمرسل في قولنا أو في أصل قولنا وقول أهل العلم بأنه حديث ضعيف، وانتهى المسألة، وهذا رأي الجمهور وهو الذي نعتمده بإذن الله. واضح يا كرام؟ طيب وإلا سنجد أن كثيرا من العلل لا تقبل على قولنا، لو قبلنا المرسل أو كذا ستجد أننا تحولنا إلى رأي الإيه؟ الفقهاء أوتوماتيك، يعني من غير أي شيء. واضح؟ لأنك لن تعلل رواية مرسلة برواية موصول أبدا، ستقبل هذا ستقبل ذلك. واضح؟ لابد أن تفهم هذا الارتباط ما بين المباحث وما بين المسائل. طيب النقطة الثانية أو النقطة الثانية التي أرى أن الإمام الذهبي عرض فيها بالمرسل أو ذكر فيها المرسل، أنه تبع فيها ابن الصلاح، تبع فيها ابن الصلاح. لو فتحت ابن الصلاح ستجد أنه أول ما بدأ في ذكر هذه الأشياء التي هي خارجة عن حد القبول بعد عدم التوافر شرط الاتصال فيها، ستجد أنه ذكر المرسل، قال كالمرسل. فإذا كأن الإمام الذهبي أراد أن يختصر فذكر النوع الأول أو الذي بدأ به الإمام ابن الصلاح، وهذا أيضا من حذقه أو من جلالته أو من فهمه المنضبط. واضح يا كرام؟ حتى تتعلم كيف تختصر كتابا، واختصار الكتب علم، ليس هكذا اختيارا فقط، لا، ده علم مؤسس، علم له أسسه وقواعده، فن الاختصار، وكتبت فيه كتب ورسائل وبحوث أن تختصر. وإذا أردت أن تعرف مثل هذا الكلام، طالع مثلا كتاب الدكتور عرفات كمال نبهان، له كتاب يتكلم فيه عن بنية العلوم الشرعية والعلوم العربية مع بعضها البعض. واضح يا كرام؟ طيب، القضية هنا الثانية، طبعا هتقول لي اسم الكتاب يا شيخ نقيب، اسمه عبقرية التأليف العربي. ظننت أن واحدا منكم يعرف هذا الكتاب، عبقرية التأليف العربي، عبقرية التأليف العربي للدكتور كمال عرفات نبهان. جلس 10 سنين يكتب هذا الكتاب، وكتاب يساوي يعني وزنه ذهبا، يعني كتاب عميق جدا، كل سطر فيه كتب بعناية. طيب، والعالم أحيانا يؤلف كتابا واحدا يغني عن تأليف 100 كتاب، وأحيانا تجد بعض الناس يؤلف 100 كتاب ولا قيمة لكتاب واحد منه. فهذا الرجل يعني تعب تعبا كبيرا في هذا الكتاب حقيقة يعني. طيب، هنا أيضا لما ذكر وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس، كأنه أكد على قضية عدم التدليس، لابد أن لا يكون هناك تدليس، لأنه أحيانا يكون في الإسناد عن فلان، لا تسمونها بالعنعنة، والعنعنة إذا كان الراوي ثقة أو صدوقا ولم يطعن فيه بأي نوع من التدليس فإن عنعنته كقوله حدثنا، ولا ترجح حدثنا على كلمة عن إلا عند التعارض، طالما أن الراوي من الثقات، طالما أن الراوي من الثقات الأثبت. واضح؟ طيب، فكأنه يقول أن عدم التدليس تنبه، لأن التدليس يدخل في العلل الخفية، يدخل في باب العلة الخفية التدليس، وتنبه إلى هذا. أحيانا تجد حديث يعلله أحد العلماء يقول في حصل فيه تدليس، يقول إذن ما دخل التدليس بالعلة؟ نعم، هذه نوع من العلة، ولكنك لا تدري إلا إذا دققت وتصرفات العلماء. تجد إن مثلا علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، انظر إلى كم الروايات التي أعلها هذين العالمين أو الإمامين الجليلين بسبب التدليس، ستجد كثيرا من الروايات قد أعلها كل واحد منهما بسبب ماذا؟ بسبب تدليس الراوي من الرواة، فدخلها في العلة الخفية وليس في العلة الظاهرة كمان. واضح يا كرام؟ طيب، اقرأ الشيخ عبد الحكيم. قال: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أو منصور عن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. معذرتك. قال: فأعلى مراتب المجمع عليه. المجمع عليه يعني أن علماء الحديث لا يوجد عالم واحد فقط حتى تكلم في الإسلام، بل إن العلماء جميعا أجمعوا على جلالة هذا الإسناد، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنه يقول إن من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وسمى العلماء هذا السند بسلسلة الذهب. مالك، لأن مالك بن أنس إمام دار الهجرة معروف، وتوفي سنة كام؟ 179 هجرية. شيخه من في الحديث؟ في هذه السلسلة نافع، مولى سيدنا عبد الله بن عمر أبو عبد الله، توفي سنة 117 هجرية. وسيدنا ابن عمر رضي الله عنه صحابي جليل، توفي سنة 73 هجرية. ممكن تقيد هذا على النسخة تحتك حتى لا تعود مرة ثانية إلى هذا. يبقى مالك توفي سنة كم؟ 179. نافع سنة كم؟ 117. ابن عمر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، سنة كم؟ 73. 73. واضح يا أولادي؟ واضح. إذن أصح الأسانيد مالك عن نافع لما هو الإمام ابن دقيق العيد لما رجعت إلى الاقتراح قال وهذا مذهب البخاري. يبقى إذن في الكتاب الأصل أحيانا تأتي معلومة لا توجد في المختصر، فلابد أن تمزج هذا بذاك. واضح يا كرام؟ واضح. تعلم كيف تقرأ. طيب المسألة الثانية أن هذا الإسناد العلماء أجمعوا على جلالة هذا الإسناد وعلى قبوله، ولا يوجد مطعن لأحد في هذا الإسناد قط. طيب الإمام التاجي السبكي في الطبقات الكبرى للشافعي، وهذا كتاب جليل، كتاب الطبقات الكبرى للإمام التاج السبكي، الإمام عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي السبكي الذي ولد هنا بالقاهرة وينسب إلى سبك الأحد بالمنوفية، واضح؟ ثم بعد ذلك رحل مع ولي إلى دمشق وعاش فترة علمية. والبيت السبكي بيت كبير، البيت السبكي بيت كبير، بيت علمي، خرج أجيالا وأعلاما، وهذا يدل على أن التربية إذا صحت أصبحت العائلة عائلة علمية كبرى، وهذا موجود دائما تجده مثلا في اليمن في دمشق عائلات علمية كبرى. واضح يا كرام؟ طيب السبكي اللي هو التاج قال بأن رواية أحمد عن الشافعي، أحمد زاد في هذا الإسناد، نرى أن مالك عن نافع عن ابن عمر، في قبله قبل الإمام مالك من الذي يروي عنه أفضل أو أصح؟ الشافعي. يروي عن الشافعي أفضل من؟ أحمد. أفضل واحد روى عن الإمام الشافعي الإمام أحمد. قال رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أو لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قال هذا حديث مستحسن الإسناد. لماذا؟ لرواية الأكابر فيه بعضهم عن بعض. رواية الأكابر، الأكابر ليس في السن، الأكابر في العلم والجلالة والمكانة. قال وأنا أسمي هذا الإسناد عقد الجوهر، أسمي هذا الإسناد عقد الإيه؟ الجوهر. يبقى إذن لو أضفنا إلى مالك عن نافع عن ابن عمر أحمد عن الشافعي أصبح عقد الجوهر. هل هذا فقط خاص برواية أحمد عن الشافعي؟ اسمع إلى الكلام الذي يأتي. قال وإذا سمي مالك، إذا سمي مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، فقل في أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والمزني عن الشافعي، وضع مكان الإمام أحمد أيضا المزني عن الشافعي هكذا، والبويطي عن الشافعي هكذا عقد الجوهر، ولا حرج عليك. إذن أضاف لنا الإمام التاج السبكي، وهذه أيضا في غير المظنة، معلومة في غير المظنة ليست في كتاب مصطلح، كما يقول شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم دائما المسائل الحديثية كثير منها في غير المظنة. فإذا عقد الجوهر موجود في رواية من؟ في رواية رواية الإمام أحمد عن الشافعي، وفي رواية المزني عن الشافعي، وفي رواية من تاني؟ البويطي عن الشافعي. طيب هذا كلام الإمام التاج السبكي في الطبقات الكبرى في الجزء الثاني صحيفة 63، الجزء الثاني صحيفة 63 كتاب الطبقات الكبرى للشافعي. طيب اقرأ يا شيخ عبد الحكيم الإسناد الثاني. قال أو منصور عن إبراهيم الأرقمة عن عبد الله رضي الله عنه. منصور هو منصور بن المعتمر ابن عبد الله ابن ربيعة أبو عتاب السلمي، وكان من صغار التابعين، مات سنة 132. طيب وهو إمام ثقة ثبت، ونحن نأتي بالإسناد من الأسفل إلى الأعلى، من بدايته إلى نهاية. بداية الإسناد الراوي شيخ المصنف، يعني مثلا معايا مصنف عبد الرزاق الترمذي النسائي، بداية الإسناد من أين؟ من شيخ النسائي أو من شيخ الترمذي. لا تقول بداية الإسناد من عند الصحابي، لا بداية الإسناد، لأنه لماذا؟ لماذا؟ ما الفقه؟ ما ربما يقول البعض المشترك أن تكون بداية الإسناد عند الصحابي الذي هو أفضل، لأن الصحابة هم أفضل الناس، فكيف نجعلهم آخر الإسناد؟ ونقول أن هذا هو آخر الإسناد، كأننا المفترض أن نجعل أول الإسناد أولا، لأنه إذا وجد في بداية الإسناد رجل كذاب فإذا لا يصح نسبة هذا الحديث أصلا، ولا صحة هذا الإسناد، فربما كان هذا الإسناد أصلا مختلقا مكذوبا. لو أنك بحثت من الآخر لن تكتشف الأول إلا بعد أن تكتشف أن الأول الذي سميته أنت أخيرا الذي هو شيخ المصنف وجدته مثلا كذابا. إذن كل هذا تعب ليس من ورائه أرب، لأنك بحثت الإسناد من هنا ثم اكتشفت أنه من أوله ضعيف جدا أو كذب أو فيه راوي كذاب. واضح؟ هذه فلسفة العلماء في تسمية أن هذا أول السند، فإذا صحت البداية صحت النهاية. واضح؟ طيب، يبقى إذن منصور بن المعتمر مات سنة 132 وهو ثقة ثبت، وكان منصور هذا عجيبا، لكي تعرفوا لماذا جعله من الرواة المجمع على جلالتهم والمجمع على صحة حديثهم. منصور كان يقول: ما كتبت حديثا قط. لماذا؟ حافظ، لا يحتاج إلى أن يكتب شيئا، ذاكرته قوية جدا فولاذية، لا يحتاج إلى أن يكتب. الذي يكتب هذا ربما كان من ضعفت. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى الصحابة في أول الإسلام عن كتابة السنة وكتابة الحديث، بعض العلماء قال أنه نهى الحفظة حتى لا يعتمدوا على الكتابة فتضعف الذاكرة، يتعود أنه يكتب كما نستعمل نحن الموبايل والتليفون في كل شيء، حتى فسدت الذاكرة وأصبحت الذاكرة ضعيفة جدا بسبب هذا الجهاز الذي يعني ضيع كل شيء في عقل الإنسان إلا من رحم، حتى نستثني. طيب، شيخه من؟ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. إياك أن تقول النخعي، النخعي، ماشي؟ فقيه محدث، توفي سنة 96. واضح يا كرام؟ طيب، علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي أبو شبل. دائما ستجد أن الإسناد السنين تنقص، السنين ستنقص، يعني كلما تدخلت الإسناد ستنقص السنوات. واضح؟ علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي أبو شبل ثقة ثبت فقيه، مات بعد سنة 60، مات بعد سنة 60. طيب، شيخه من؟ عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن، سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. قال العلماء أنه مات سنة 32. واضح يا كرام؟ طيب، لما أنا رجعت إلى كتب الإمام الذهبي وجدته في ترجمة منصور بن المعتمر، ونحن اشترطنا أننا حينما نشرح كتابا نحتاج إلى أن نشرحه أولا من كتب الإمام حتى يكون الكلام مفهم والعبارة دقيقة والفهم بإذن الله صحيحا. فلما رجعت إلى ترجمة منصور بن المعتمر في سير أعلام النبلاء في الجزء الخامس في صحيفة 403 ذكر هذا الإسناد وأنه من أصح الأسانيد، وذكر قبله سفيان عن منصور، وذكر قبله سفيان أيضا عن منصور، رواية سفيان كما زدنا في مالك، رواية الشافعي أو قبله أحمد زاد هو سفيان عن منصور. فيمكن أن تضيف هذه الزيادة إلى نسختك أن رواية سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله في سير أعلام النبلاء الجزء الخامس صحيفة 403. لا، عن علقمة عن عبد الله، لا اللي هو عن سفيان بن سعيد الثوري. سفيان بن سعيد الثوري كيف عرفنا؟ من معرفة علوم الحديث للحاكم، يعني الكتب يفهم بعضها بعض، كل كتاب يوضح الآخر. طيب، سؤال وجيه. طيب، اقرأ يا شيخ عبد الحكيم. قال عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. الزهري طبعا هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. وطبعا ابن شهاب الزهري معروف هو يعتبر الذي جمع السنة. فأول من كتب أو من جمع السنة من حيث الرواية هو الزهري، من حيث الرواية، روايات علم الحديث رواية. فالزهري هو شيخنا في هذا الباب. كما أن أو التدوين الرسمي، كما أن التدوين في المصطلح عندنا عند الإمام الرامهرمزي في المصطلح، المصطلح حتى لا يقول أحد أن أول من ألف في المصطلح يبقى إذن علم الحديث تأخر إلى منتصف القرن الرابع. لا لا لا، أنت لا تفهم. الزهري مات سنة 125 وقيل سنة 124، واضح يا كرام؟ وهو أحد الأعلام المتفق على جلالتهم، فلذلك اختاره الإمام الذهبي وقبله الأئمة أنه من أصح الأسانيد. طيب عمن؟ عن سالم بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي، وهو فت عابد، توفي سنة 600 يعني 106، وهو أحد الفقهاء السبعة المعروفين. طيب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي توفي سنة 73 أو 74، واضح يا كرام؟ طيب اقرأ شيخ عبد الحكيم. قال أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. سيدنا أبو الزناد من أصح الأسانيد أيضا، وهو عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو من صغار التابعين، وقد توفي رضي الله تعالى عنه سنة 300 من الهجرة، سنة 300 من الهجرة. وقد خرج له البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وقال عنه الحافظ ابن حجر ثقة فقيه، إمام كبير. أبو الزناد غالبا شيخه الذي تخرج على يديه الإمام الأعرج. وطبعا أبو الزناد هذا لقب أبو الزناد هذا، والأعرج لقب أيضا ليس اسمه. فأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، خذ حرف الزين مع الذال حتى لا تنسى، الزين مع الذال فلا تنسى، اربط بينهما. الأعرج خذ الراء مع عبد الرحمن بن هرمز، مع الراء راء هرمز. الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، ابن هرمز عندك العين الأعرج إلى عبد الرحمن ابن هرمز، الراء ممكن تأخذها مع الراء الأعرج فلا تنسى، يعني حتى لا تنسى، أنا أربط هذا بذلك فلا أنسى. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج من التابعين، توفي سنة 17 و100 أو 17 و100، 117 هجرية، مات بالإسكندرية عندنا في مصر، يعني مصري هذا، يعني وفاة لا أدري، ثقة ثبت عالم، ولكن لا أظن أن قبره معروف، لا أظن، لا أكاد أجزم، من عنده معرفة يدلنا على هذا. يروي عن من؟ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، مات سنة 57 أو 58 أو 59، يعني حسب الرواية، هناك من قال أنه مات سنة 57، طبعا سيدنا أبو هريرة معروف. فإذا هذا الإسناد انظر إلى الانتقاء يدل على ماذا؟ يدل على عناية، لأنك بعد ذلك ستأتي في المرتبة الثانية تجد أن فيها بعض الرواة تكلم العلماء عليهم، طب لماذا؟ سنعرف السبب. اقرأ يا شيخ عبد الرحمن. ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. بعده كأنه بعد أن انتهى من الطبقة المجمع عليها بدأ ينتقل إلى طبقة أخرى ربما ينازع فيها الإمام أو ينازع فيها بعض العلماء أو يختلف فيها بعض العلماء، أنها ربما وصلت إلى أصح الأسانيد عند البعض، وربما لم يعدها البعض من أصح الأسانيد بل قدم عليها غيرها، بل قدم عليها غيرها. مثال ذلك اقرأ يا سيدنا الإمام. معمر؟ طيب اقرأ ماشي تاني مرة ثانية. قال معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. معمر من معمر؟ معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري، نزيل اليمن، نزيل اليمن، هو أصله من من؟ العراق؟ لا من البصرة. نعم العراق، بس العراق كثيرة فيها كوفة فخلينا نبنهج المحدثين ما لا بالمعاصرة. الإمام ابن حجر وشيخنا دائما يذكر مثال معمر بن راشد في كتاب التقريب التهذيب أنه من الرواة الذين حرر الحافظ ابن حجر ترجمتهم تحريرا بديعا ولا مزيد عليه، وقال هذا بعد دراسة خاصة. شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد، إذا قلت شيخنا يبقى سيدنا، سيدنا ومولانا الدكتور أحمد معبد هو الشيخ على الإطلاق، شيخنا رضي الله عنه في علم الحديث. فإذا قلنا إن ترجمة معمر، قال شيخنا رضي الله تعالى عنه سيدنا الدكتور أحمد معبد أن ترجمة معمر في تقريب التهذيب من التراجم وليست من التراجم، التراجم التراجم والتراشق بالحجارة، التراجم المحررة. قال ابن حجر قال ثقة ثبت فاضل، إلا أن في رواياته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. هو ذهب إلى البصرة هناك ليزور والدته، فقال لهم العلماء قيدوه، يعني خلوه يجلس في البلد، جعلوه يجلس ويعيش بيننا. فقالوا وبماذا نقيده؟ قالوا زوجوه. فزوجوه هناك فجلس في هذه البلدة، فلما حدثهم لم تكن معه الكتب ولا الأوراق، فحصل هذا الوهم. طيب، ثم قال عن همام، من همام؟ وطبعا معمر مات سنة 154، سنة 54 و100 من الهجرة. همام بن منبه، وهو أخو وهب بن منبه عشان تعرف الصلة اللي بينه، عالم وهو عالم، ابن كامل اليماني الصنعاني من التابعين، مات سنة 32 و100 132، وخرج له البخاري ومسلم، وقال ابن حجر ثقة، وقال الذهبي صدوق، وقد أدركه معمر حينما كبر. انظر هنا لما ذكر الروايات الأخرى لم نجد أحدا من الرواة أقل من كلمة ثقة، لكن لما جئنا إلى هذه الطبقة وجدنا أن هذا الراوي همام بن منبه قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة، وقال عنه الذهبي نفسه الذهبي صاحب الكتاب قال ماذا؟ صدوق. فدل على أنه ليس من المجمع عليها كالطبقة الأولى، ولكن مختلف بين التوثيق، بين توثيقه وبين أنه صدوق، يعني متجاذب بين الثقة وبين الصدوق، فهو أعلى من الصدوق الذي لم يقل فيه أحد قط أنه ثقة، أعلى، لأنه قال البعض صدوق وقال البعض ثقة، يبقى إذن أعلى من الذي قيل فيه صدوق فقط ولم يقل فيه أحد ثقة. واضح؟ طيب، وقد أدركه معمر حينما كبر ووقعت عيناه، يعني أدركه على كبر، ولكن هذا يدل على ماذا؟ على اهتمامه بالعلم. يروي عن من؟ عن سيدنا أبي هريرة، وسيدنا أبو هريرة يعني قدمنا ترجمته. تفضل يا شيخ. قال ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. ابن أبي عروبة اللي هو سيدنا سعيد ابن أبي عروبة مهران العدوي أبو النضر البصري، قالوا من الذين عاصروا صغار التابعين، ومات سنة 56 و100، سنة 156 هجرية، وخرج له الإمام البخاري ومسلم والنسائي، وقال ابن حجر عنه ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط. طيب، تقول لماذا تدليس واختلط؟ لا إله إلا الله، ويذكرونه في أصح الأسانيد. اسمع، وكان من أثبت الناس في قتادة، أثبت الناس في قتادة، وهنا هذه الرواية ما لا عن قتادة، عن قتادة التي اختارها الإمام الذهبي أو ذكرها عن العلماء أنها من أصح الأسانيد، يروي هنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة يروي عن من؟ عن قتادة. إذن يروي عن رجل معروف بالملازمة التامة له وبصحة حديثه. حينما نخل العلماء وسبر العلماء حديثه فوجدوا أن روايته قوية. واضح يا كرام؟ ولذلك لما رجعت إلى ترجمة سعيد بن أبي عروبة وجدت كلام للإمام ابن معين يقول هو من أثبتهم في قتادة. طبعا كلام ابن معين كالمسمار في الساج، كلام قوي كالمسمار في الخشب الزان، قوي جدا كلام ابن معين، وهو من المتشددين في الجرح والتعديل. فحينما يقول هو من أثبتهم فكلامه مقدم في هذا الباب. يبقى عرفت كيف جعلوه مع أنه تكلم فيه. طيب، ثم عند مسألة التدليس سأنقل لكم كلام الذهبي بنصه أنه في الرواة الذين يكثر عنهم الراوي يقبل حديثهم. طيب، قال عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي. قتادة ابن دعامة، لا تقل دعامة، دعامة بكسر الدال، ووجدت هذا في ضبطها في بعض الكتب تنصيصا فتقضي على الاحتمال الوارد فيها أنها دعامة أو دعامة. واضح؟ طيب، حتى أنا كنت أحيانا أنطقها دعامة بالفتح فلما وقفت على الكسر لزمت الكسر. ربنا يحفظنا من الكسر. توفي سنة 100 وهو من التابعين. قال ابن حجر ثقة ثبت، وخرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره، والإمام البخاري وغيره. مولد سنة 60 هجرية، مات سنة كم؟ 100. 40 سنة. نعم. أنس بن مالك ابن النضر هو الصحابي الجليل ابن ضمضم المدني، توفي سنة 92 أو سنة 93، يبقى أدركه وهو صغير. واضح يا كرام؟ وهذا يدل على ماذا؟ على اهتمام الطالب التلميذ بالشيخ، وان الاب لابد ان هو يعلم ولده تعليما من صغره حتى يلحق المشايخ الكبار، فيلحق الاجداد الاحفاد بالاجداد. واضح؟ طيب، اتفضل. قال ابو ابن جريج عن عطاء عن جابر وامثاله رضي الله عنه. ابن جريج هو عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج معروف القرشي الاموي المكي، وكنيته ابو الوليد، وهو مات سنة 150 هجرية، وهو ثقة فقيه فاضل، ولكنه كان يدلس ويرسل. طيب، روايته عن عطاء أيضا، عطاء ابن أبي رباح القرشي المكي من التابعين، ومات سنة 14 و100، سنة 114 هجرية، ثقة فقيه فاضل، وهو أيضا كثير التدليس، وقيل تغير لأخر ولم يكثر أو لم يكثر ذلك منه. طيب، تقول هذا وهو يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري المدني. طيب، عندنا ابن جريج، العلماء احتملوا حديثه لا سيما في من أكثر عنهم من الرواة، احتملوا حديثه لا سيما في من أكثر عنهم من الرواة. ثم يأتي عطاء فيروي عن جابر. طيب، ما الدليل على أن ابن جريج أكثر عن عطاء؟ أولا، هو لازمه 18 سنة، يعني 10 دقائق. قال عن أحمد، روي عن الإمام أحمد ابن جريج، الإمام أحمد قال ابن جريج أثبت الناس في عطاء. ابن جريج أثبت الناس في من؟ في عطاء. يبقى إذن يا كرام، هذا كلام الإمام أحمد وهو من المتوسطين في الجرح والتعديل، بيّن لنا أن ابن جريج كان من أثبت الناس في عطاء. لماذا كان من أثبت الناس؟ لأنه لازمه فترة طويلة قرابة 20 سنة، وطالما أنه لازمه فربما يسمع الحديث منه مرة واثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، غير الوافد الذي وفد على البلد فسمع من الشيخ مرة ثم ذهب. واضح؟ طيب اقرأ يا سيدنا الشيخ. قال ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. طبعا الليث بن سعد وزهير عن أبي الزبير. الليث طبعا هو الليث بن سعد المصري المعروف، وهو مدفون هنا قريب جدا من سيدة عائشة، ثقة سب، توفي سنة 175 هجرية، وكان طبعا له علاقة قوية جدا بالإمام مالك. مالك كان لا يقبل صلة أحد إلا من الليث لأنه كان صديقا وفيا. وزهير بن معاوية الذي قرنه الذهبي أيضا هو ثقة ثبت. وانظر إلى دقة الإمام الذهبي، لما تنظر إلى عبارات الأئمة لما قال الليث وزهير عن، يعني كأنهما تلميذان لأبي الزبير، لم يأتي بواحد ويقرره بأقل منه، حتى يبين لك أنهما في درجة واحدة في قوة السند، الليث وزهير. فالليث لما بحثنا عنه وجدنا أنه ثقة ثبت، وزهير لما بحثنا عنه وجدناه أنه ثقة ثبت أيضا. واضح؟ طيب عن أبي الزبير، أبي الزبير هو محمد، أو أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي مولى حكيم بن حزام. وبعض العلماء تكلم في أبي الزبير وقال بأنه مدلس، وبعضهم ألف رسالة، بعض العلماء المعاصرين الباحثين المتمكنين من تلامذة شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد، ألف رسالة في أبي الزبير المكي، وذهب إلى أن رواية أبي الزبير المكي ليس فيها تدليس وبرأه من التدليس. وقال وأما الروايات، أو على فرض أنه مدلس، الروايات التي أخرجها البخاري ومسلم كلها كانت إما مقرونة وإما من رواية أحد الرواة كالليث، والليث كان إذا روى عن أحد من المدلسين قبل تدليسه لأنه كان يتتبع ألفاظ الشيوخ، ينظر إلى كلمة حدثنا، هل قال حدثنا أم قال عن، فإذا قال عن يقول له هل سمعت، فإذا كان قد سمع يقول له أنا سمعت، لن أسمع يقول لم أسمع، فيعرف ويعلم على هذه الرواية أنه لم يسمع. عن جابر، وقد ورد عن الليث بن سعد أنه قال جئت أبا الزبير، اسمع بقى عشان تعرف الخصوصية التي بين الليث بن سعد وأبي الزبير، فأخرج لنا كتبا، فقلت هل هذه من سماعك من جابر ومن غيره، فأخرج له السماع الذي سمعه من جابر مباشرة، ليس فيه شخص في وسط الإسناد، وبين له الروايات الأخرى التي سمعها بواسطة، ربما بواسطة أحد الضعفاء، فبين له بهذه الروايات وعرف صحيح روايات من إيه؟ من سقيمها. ولذلك اختاره العلماء هنا من ماذا؟ من أصح الأسانيد، ولكنه ليس في المرتبة الأولى ولا في المرتبة الثانية. واضح؟ تفضل. قال أو سماك عن كلمة القاسم رضي الله عنهما. سماك بن حرب أبو المغيرة الذهلي توفي سنة 123، سنة 23 ومئة، ويروي عن سيدنا، وهو رجل ثقة، عن عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وسيدنا عكرمة اتهم بعدة اتهامات، اتهم أنه من الخوارج ولم يثبت هذا عنه، واتهم أن سيدنا عمر بن الخطاب كذبه ولم يثبت هذا عنه، وتوفي سنة 107، وكل الاتهامات رد عليها الأئمة والحفاظ في ترجمة، اقرأ ترجمة عكرمة في تهذيب التهم، ستجد كلاما علميا موزونا للحافظ ابن حجر العسقلاني يرد فيه هذه الاتهامات، وأيضا في الفتح في الهدي السام، في مقدمة هدي السام. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، طبعا عبد الله بن عباس بنقول عنهما ليه؟ لماذا؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس هذا الابن، وسيدنا العباس والده، فكلاهما من الصحابة. واضح؟ طيب اقرأ يا شيخ عبد الحكيم. قال أو بكر عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه. نعم، أبو بكر بن عياش الأسدي مات سنة 194 وهو أيضا ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، ولكن العلماء قالوا بأن كتابه صحيح، كتاب بتاعه صحيح، فلذلك العلماء حينما كانوا يأخذون منه يأخذون مما ذكره من كتابه، يلزمون كتابه. وإحنا عندنا الضابط أو الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. فإذا كان الراوي ضابطا لصدره وحدث من صدره وحفظه تقبل روايته، وإذا كان الراوي من الضابطين لكتابهم أو يضبط كتابه ويحفظ كتابه وحدث من كتابه قبل العلماء ذلك منه من كتابه، فإذا حدث من حفظه تركوا روايته، وهذا سنعرفه بعد ذلك في مسألة الجرح والتعديل. متى وأمثلة للراوي الذي رد العلماء وحديثه لأنه حدث من حفظه وهو أصلا ضابط لكتابه فقط؟ واضح؟ فالعلماء يفرقون بين الراوي الذي يضبط كتابه، هناك الراوي المرتبة الأولى الذي يضبط حفظه وكتابه معا، ضابط لحفظه وضابط لكتابه، وهناك الراوي الضابط لحفظه فقط ولكنه غير ضابط لكتابه، وهناك الراوي الضابط لكتابه وغير الضابط لمن؟ لحفظه. فالأول يقبل على الإطلاق سواء حدث من حفظه أو حدث من كتابه، الثاني الذي يضبط حفظه فقط لا يقبل إلا ما حدث من حفظه، وأما كتاب فيقول أنه دس فيه فلان عنه كذا وكذا لا يقبل هذا الكتاب. أما الذي ضبط كتابه ولم يضبط حفظه فإذا حدث من الكتاب قبل وإذا حدث من حفظه رد. ولذلك تجد بعض الموازنات ما بين حماد بن سلمة ومحمد بن زيد في مثل هذه القضية وغيرها. طيب، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي الهمداني، ولد سنة 29 ومات سنة كم؟ 126، سنة 26 و100. يروي عن سيدنا وروى له الجماعة فدل على قبول روايته. يروي عن من؟ عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. هات آخر إسناد عشان نختم. قال أوي البلاء، قال أوي العلاء بن عبد الرحمن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ونحو ذلك من أفواه البخاري. قال العلاء بن عبد الرحمن هذا قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق ربما وهم، ووثقه الإمام أحمد وقال ثقة، لم أسمع من ذكره بسوء، وقد تكلم فيه ابن معين قال ليس بحجة، ولكن قال محمد بن عمر الواقدي صحيفة العلاء بالمدينة مشهورة، فكأن العلماء أخذوا منه ما رواه من هذه الصحيفة المشهورة. إذن طالما الصحيفة مشهورة فإذا لا إشكال. وقيل بأن الكلام لما نظر العلماء في الكلام في العلاء بن عبد الرحمن وهو من أحد رواة مسلم، أحد رواة مسلم يروي عن أبيه، يروي عن أبيه عن أبي هريرة، فصحيفته عن أبيه هذه مشهورة عند العلماء، وطالما أنها اشتهرت إذا نظر العلماء فيها وأقروا ما فيها من صواب واستبعدوا ما فيها من خطأ. طيب، الأمر الثاني أن العلاء وجدنا أن العلماء في الأغلب وثقوه، والذي وصلنا من قدح في هذا الراوي هو من؟ قدح الإمام ابن معين فيه، وابن معين في أول الأمر نقل عنه أنه ضعف، ولكن وجدنا قولا آخر لابن معين أنه قواه، فحمل العلماء تضعيف ابن معين على موقف وعلى سؤال، أن العلاء قرن، العلاء قرن بأحد الرواة حينما سئل ابن معين عنه فضعفه بالنسبة إلى الراوي الذي قرن به، فكأنه لم يضعف على الإطلاق ولكنه مضعف بالنسبة إلى فلان هذا. كأني سئلت عن مثلا نقيب فقالوا لي، فقلت لهم ثقة، قالوا لهم ما رأيك في عبد الحكيم؟ قلت ثقة. قالوا لي ما رأيك في عبد الحكيم ونقيب معا؟ قلت لهم مثلا فلان ثقة والآخر ضعيف مثلا، لا أسمع حتى لا نتهم أحدا بالضعف فيرجمنا بالحجارة. إذن كأن ابن معين لما ضعف هذا الراوي ضعفه حينما قرن بغيره ممن هو أوثق، فكأنه أراد أن يوضح للراوي أنه أنزل منه درجة فلذلك ضعفه، ففهم البعض من هذا أن ابن معين يضعف هذا الراوي. ولكن له بعض الأوهام في حديث تكلم العلماء في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وتكلم العلماء فيه فربما قال بعض أنه وهم وقال البعض أنه لم يهم، واختلفوا في هذه الرواية والراجح فيه أنه رجل مقبول الإيه الرواية. طيب قال وهم قال سئل ابن معين عن العلاء وعن ابنه كيف حديثهما, قال ليس به بأس. ده كلام من؟ كلام ابن معين أهو, ده رأي مجرد. وكلمة ليس به بأس ممتاز, كلمة ليس به بأس عند ابن معين تساوي ماذا؟ تساوي ثقة. ولكنه لما قلنا بسعيد المقبول قال سعيد أوثق والعلاء ضعيف, يعني كأنه أضعف منه. قال ابن حجر أن لما رجعت إلى الترجمة عند الحافظ ابن حجر وجدت أن الحافظ يقول يعني بالنسبة إليه, بالنسبة إليه ففي تهذيب التهذيب قال بالنسبة إليه كأنه لما قال أوثق خاشية أن يظن أنه يشاركه في هذه الصفة فقال بأنه ضعيف حتى يبين أنه أنزل درجة ممن المقبول من سعيد المقبول. طيب وقد خرج له مسلم الحديث المشاهير دون الشواذ, وقال الترمذي هو ثقة عند أهل الحديث. طبعا الترمذي إمام كبير ومن المتوسطين, وطبعا له رواه كثر والتوثيقات فيه كثيرة جدا, العجني وغيره من الأئمة يعني ورد الثناء فيه إلا قول ابن معين هذا الذي تصيده البعض. ولكن بينا لك أن ابن معين إذا كان له قول بالتضعيف فله قول آخر بالتوثيق, ثم إن القول بالتضعيف هذا لما قرن براو آخر فأراد أن يبين لك أنه أنزل منه درجة وأنه أقل منه منزلة في الوثاقة فقرنه بهذا. فلا تأخذن النسبية وتجعله مطلقا, هذا من الأخطاء الفكرية أن تعمد إلى شيء نسبي فتجعله شيئا مطلقا, وهذا حتى من الأخطاء في التفكير أن تجعل الشيء النسبي شيء مطلق أو تجعل المطلق نسبي, هذا هو الخطأ في التفكير وفي المنهج. قال ونحن من ذلك من أفراد البخاري ومسلم, ونقف عند هذا القدر, وبإذن الله في لقائنا القادم نتكلم عن الحديث الحسن, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.